إن الحمد لله تسمى بأحسن الأسماء واتصف بأحسن الصفات، الحليم، فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم، إنه هو التواب العظيم الغفار الذي لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، العليم الذي أحاط بكل شيء علما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما تسقط من ورقة إلا وهو يعلمها، ما من جبل إلا وهو يدري ما في وعره، ولا بحر إلا وهو يدري ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، العزيز الكريم الرزاق الجبار الودود الملك القادر المقتدر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فمن عظيم كرم الله عز وجل علينا أن جعل لنا أعمالا يسيرة من فعلها نجا بها من النار ومن حرها ومن سمومها. المنجيات من النار، ترى ما هي المنجيات من النار؟ أولا الصدقة، فعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، والمقصود هنا بخمس كلمات يعني بخمس وصايا، من هذه الوصايا وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وكذلك أنت تأتي يوم القيامة وذنوبك وخطاياك تقيدك وتقتضي هلاكك وإدخالك النار، فتذيء الصدقة تدافع عنك وتكون لك فكاكا من النار، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كان المتصدق فاجرا بل ولو كان رجلا ظالما بل ولو كان كافرا، فإن الله عز وجل يدفع بها عن كثيرا من أنواع البلاء. وانظر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء في يوم العيد بماذا حثهن؟ قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فدلهن صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصدقة. وفي حديث عدي بن حاتم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. طيب ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. دلك النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصدقة، فالصدقة وقاية وحجاب لك من النار، فأكثروا يا عباد الله من الصدقات. ثانيا، من الأعمال التي تقي العبد من النار الإكثار من صيام التطوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. انت عارف اللي بيصوم يوم واحد بس في سبيل الله عز وجل ما جزاؤه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، يعني قاصدا به الله عز وجل مخلصا لله عز وجل، ما النتيجة؟ جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، يعني كناية عن البعد العظيم عن دخول النار. فيا عباد الله، أكثروا من صيام النوافل، صوم 2 وخميس، صوم 13 و14 و15 من كل شهر، فالصيام جنة من عذاب الله ومن النار. ثالثا، من الأعمال التي تنجي العبد من النار الإكثار من الباقيات الصالحات. الصحابة وهم قاعدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو حضر؟ والجنة هي ما يقيكم وما يستركم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل جنتكم من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بلد فإنهن 5 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات. مجنبات أي تحيط بالإنسان من على الجانبين، ومنجيات، منجيات من النار، ومنجيات، وهن الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، منجيات لك من النار. فلماذا لا تكثر من قولهم؟ وانت رايح الشغل بتاعك افضل قول سبحان الله والحمد لله، وانت في الحقل بتاعك، وانت راكب السيارة بتاعتك، علم زوجتك وعلم أولادك. رابعا، من الأعمال التي تنجي العبد من النار المحافظة على صلاة الفجر والعصر في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار، يعني لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، يعني صلى الفجر في المسجد، وصلى قبل غروبها، يعني صلى العصر في المسجد، لن يلج، لن يدخل. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كلامه صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى. خامسا، من الأعمال التي تنجي العبد من النار المحافظة على صلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها. وهذه من السنن المهجورة، انك تصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات، ركعتين وركعتين، وبعد صلاة الظهر تصلي 4 ركعات ركعتين وركعتين. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها ما النتيجة؟ حرمه الله على النار. اللي حافظ على صلاة 4 ركعات قبل صلاة الظهر و4 ركعات بعد صلاة الظهر حرمه الله على النار. ثالثا من الأعمال التي تنجي العبد من النار الاستعاذة بالله من النار. إنك تقول اللهم أجرني من النار 3، وتقول اللهم إني أسألك الجنة 3. ففي مسند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سأل أحد الله الجنة 3 إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. لما تقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، الجنة تقول اللهم أدخله الجنة. ولا استجار رجل مسلم من النار 3 إلا وقالت النار اللهم أجره مني. ولما تقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 3، النار نفسها تطلب من الله عز وجل أن يجيرك من دخول النار. فاجعلها في أذكار الصباح وأذكار المساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين. من الأعمال التي تنجي العبد من النار إنذار المعتر أو الوضع عنه. سيدنا أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له، واحد راح استلف فلوس من أبا قتادة رضي الله عنه وقال له مثلا هديها لك بعد شهر. فجي وقت سداد الدين، فسيدنا أبا قتادة يبحث عن ذلك الرجل ليأخذ منه ماله. فتوارى عنه الرجل، توارى عن أبا قتادة، فوجده أبا قتادة فقال له المال، فلوس اللي أنا لي عندك. فقال الرجل إني معتر. فقال له أبا قتادة الله، قال الرجل والله لم أعيش فلوس. فقال له أبا قتادة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ركز معايا في الكلام ده، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره اللي يحب أن ينجيه، أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة. اللي يحب أن ربنا ينجيه مش من كربة، من جميع كرب يوم القيامة، ماذا يفعل؟ فلينفف عن معسر أو يضع عنه. والحديث في البخاري ومسلم. من سره، من أحب أن ينجيه الله من كرب، من جميع كرب يوم القيامة وأعظم الكرب النار والعياذ بالله منها، ماذا يفعل؟ فلينفف، فليفرق عن معسر. والمعسر هو الفقير الذي لا يستطيع أن يؤدي ما عليه إما لإحساره وفقره. واحد استلف منك فلوس ومش قادر يسدد، ودي وقت سداد الدين، وانت رحت طلبت وقال لك يا أخي والله ما معايا. فلينفذ، فليفرق، اصبر عليه أو يضع عنه. يعني يضع عنه، إما أن تسقط عنه نصف الدين أو قليله أو كثيره، أو تسقط الدين بالكلية. هتفرق معاك إيه 10,000 ولا 50,000؟ من فرض الزري ومعاك فلوس، هتفرق معاك إيه 1,000 ولا 2,000 مقابل أن ينجيك الله بها من كرب يوم القيامة. تعرف يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. ده انت عمرك في الدنيا مش عم توصل لمئة وخمسين سنة. يوم القيامة مقداره 50,000 سنة وانت من اصحاب المال. فيا اصحاب الاموال انذروا المعسرين تكن لكم نجاة من كرب يوم القيامة. ثامنا من الاعمال التي تنجي العبد من النار حسن الخلق. انك تكون حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان سهلا هينا لينا. من كان سهلا تعرف تتكلم معاه بياخذ ويدي في الكلام معاه يعفو ويصفح عمن ظلمه. يعفو ويصفح عمن ظلمه ويصل من قطعه. من كان سهلا هينا لينا. ما النتيجة يا رسول الله؟ حرمه الله على النار. انظر الى درجة الرجل او المرأة حسن الخلق. من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. تاسعا من الاعمال التي تنجي العبد من النار الذب عن اعراض المسلمين. انك تدافع عن جميع المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذب يعني من دافع عن عرض اخيه بالغيبة. وانت قاعد كده واحد قاعد جنبيك عمال يقول لك فلانة وفلان وابن فلان وعمال يجيب في سيرة الناس وانت قلت له يا اخي حرام عليك اتق الله عز وجل. ما نتيجته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار. كان حقا على الله ان يعتقه من النار. يا من تدافع عن المسلمين وتذب عن اعراض المسلمين كان حقا على الله ان ينجيك وان يعتقك من النار. من الاعمال التي تنجي العبد من النار كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال أيها الناس اذكروا الله. جاءت الراجفة جاء الموت بما فيه. فسيدنا أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فسيدنا أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك الربع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. يعني أجعل الربع يعني مثلا يا اخوانا واحد هيدعو الله عز وجل ساعة من الزمن هيقعد يدعي ربنا كام ساعة من الزمن اجعل لك الربع يعني ربع ساعة من الساعة دي يكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما شئت وان زدت فهو خير لك. فقال ابي اجعل لك الثلث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك الثلثين. قال له النبي ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل النصف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها يعني بدل ما أدعي ربنا ساعة لا الساعة كلها أقول اللهم صل وسلم على محمد. ما النتيجة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا يغفر لك ذنبك ويكفيك الله ما أهمك من أمر الدنيا وأمر الآخرة. اللي يكفر من الصلاة عليه الصلاة والسلام يكفيه الله ما أهمه من أمر الدنيا جميع هموم الدنيا. هم الزواج، هم الوظيفة، هم الإنجاب اللي مش بيخلف إخواني، يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم جميع هموم الدنيا اللي تخطر على بالك واللي ما تخطرش، ربنا يحلها لك بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأرفع قدرا من دعاء الله عز وجل بنص هذا الحديث الصحيح. يكفيك الله ما أهمك من أمر الدنيا وأمر الآخرة، هم سكرات الموت، هم دخول القبر، هم المرور على الصراط، هم النار والعياذ بالله منها، جميع هموم الآخرة يكفيكها الله عز وجل بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، إنها أعمال يسيرة من فضل الله عز وجل علينا، فاعملوا بها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.